أنا أنبئكم بتأويل وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. إن النفس لأمارة بالسوء فَلَمَّا

أمرا فصبر جميل تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إن تالله لقد آثرك

لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى وتفصيل كل شيء